يقول: لم تذكرون آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين في مصنفكم من أذكار الصباح والمساء، ما السبب؟ ما ترك من أذكار فيهما أو في غيرهما فإنه تارة يرجع إلى اعتبار الرواية وتارة يرجع إلى اعتبار الدراية. فمثلا آية الإخلاص والمعوذتين المحفوظ أنهما، المحفوظ في المعوذتين أنهما من الأذكار التي يتعوذ بهما عند ورود المخوف، أما الأحاديث التي وردت في تقييدها ففيها ضعف، وأما الإخلاص فورودها بذلك أشد ضعفا كما ذكره النسائي، لكنها مع المعوذتين من أكمل الأذكار التي يطلب بها دفع الداء كما ثبت ذلك في الصحيح، وهما والإخلاص والمعوذتين من الأذكار التي تكون عند النوم على ما بين في موضعه. وأما ذكر آية الكرسي فإنه من جهة الدراية، فإن الثابت في الأحاديث أن هذه الآية إنما تكون من الأذكار التي يقرأها النائم إذا أوى إلى مضجعه، فإذا أوى إلى مضجعه في نوم الليل فإنه يقرأها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.